اسمعوا الحديث الثاني في جزء من الحديث ما معناه أو كما قال في حديث طويل حديث الشفاعة. يقول الرسول الكريم ما معناه أو كما قال: ثم يؤتى بالجسر بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ يعني الصراط. قال: اسمع، مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب، وحسكة مفلطحة لها شوشة عقيقاء تكون بنجد يقال له السعدان. المؤمن عليه كالطرب وكالبرد وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج المسلم وناج المهدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. هذا هو الصراط. مدحضة مزلة، مدحضة يعني مكان تدحض فيه الأقدام وتنزلق. الله أكبر. مدحضة مكان تدحض فيه الأقدام وتنزلق. مزلة مكان تنزلق فيه الأقدام ولا تثبت. عليه خطاطيف وكلاليب، خطاطيف من النار وكلاليب من النار، وحسكة مفلطحة. حسكة أي مكان فيه شوك من النار لا يثبت عليه قدم. مفلطحة متسعة من أعلى دقيقة من أسفل. هذا هو الصراط. وبين ظهري جهنم، بين ظهري جهنم، بهذا الوصف يصفه رسول الله. انظر إلى قاعدة الإيمان: إن كنت تريد النجاة في هذا اليوم فعليك بالإيمان بالله ورسله والاستمساك بالإسلام والاستقامة على طاعة الله. اترك الخمر، اترك الزنا، اترك السرقة، اترك المعاصي، تب إلى الله، ارجع إلى الله، استمسك بحبل الله. أتدرون ما فائدة الإيمان؟ اسمع، المؤمن عليه، الله أكبر، المؤمن عليه كالطرف في هذه الشدة. المؤمن على هذا الصراط، المدحضة، المزلة، الخطاطير، الكلاليب، الحسكة، المفلطحة. المؤمن عليه كالطرف، كطرف العين أو هو أقوى. وقلت: سبحانك يا رب، إذا كان لسيدنا سليمان رجل مما أوتي علما من الكتاب حمل عرش بلقيس قبل أن يرتد إليه طرفه، فإن سيدنا محمدا ربى أمة تجتاز الصراط كطرف العين أو هو أقرب. دون مقارنة، أنا لا أقارن بين نبيين كريمين، ولكن أذكركم مجرد ملاقاة. سيدنا سليمان ربى رجلا مما أوتي علما من الكتاب، قال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف، في عرش بلقيس. سيدنا محمد ربى جيلا يجتاز الصراط كالطرف. سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، هؤلاء كطرف العين، استمسكوا بهم، عيشوا على سيرتهم وآثارهم، أي استمسكوا بالعقيدة أي التي تمسكوا بها. المؤمن عليه كفر، ومؤمن أقل كالبر، مؤمن آخر كالريح، مؤمن آخر كأجاويد الخيل، مؤمن آخر كأجاويد الركاب أي الإبل. ثم وزع الرسول أصناف الناس فقال: فناج مسلم يمشي، ولكن الله يسلمه مع هذه العصرات، ولكن الثاني ناج مخدوش. ومعنى مخدوش ينجو من على الصراط بعد الخدش، تخدشه الكلاليب والخطاطيف والحسكة، فلا يصل إلى آخر الصراط إلا وقد تقطع قطعا من كلاليب جهنم. اختر لنفسك أي درجة تختارها، فناج مسلم وناج مخدوش مقطع لكنه ينجو، ومكدوس في نار جهنم.